انه كل اسئلتك بسيطة ولا بدأ بايه المصراف بظلم عدل عشان اجاوبك بقى اجاوب بقى اجاوبه لا انت ولا هو ولا هو. ليه؟ في ناس عايز تاخد محاضرة وتروح. اخوانا المدرس سلام كم واحد؟ واحد بس. طب انت وصل لك الاخ بتاعت مصر الله عليك ان شاء الله. وانا يمكن بكره بعد بكره ان شاء الله اجيب لك شوط الفيديو اللي انا قلت لك عليها ان شاء الله تعالى. ماشي. هو قبل ما ابدا المحاضره كده في عجاله سريعه طبعا كل واحد فيكم من اللي قاعدين ليه عندي هديه كتاب تمام ان شاء الله. انت بقى تختار تاخد نور البيان ولا الجلد بس اختار لك كتاب من الاثنين. نعم اشتريت ايه برضه هتختار كتاب من الاثنين وهديهولك انت حر فيه. سبحان الله لا اله الا الله. ف اللي عايز الجن بقى كم واحد؟ واحد ولا اثنين ولا عايز نور البال الباقيين؟ طيب خلاص لا هم مصحين بيختاروا الغالي بيقول لك الرخيص مش مشكله. طيب اخلص بس واجيب لكم السعر ان شاء الله. ما انا والله شادي من الاثنين لسبب. اولا الكتب دي مش بتطبع لحساب يعني عشان تبقوا عارفين يعني هو اخ ربنا جديد سود هو اللي تفضل وقال تطبع وتباع ويجيله ثمنها ان شاء الله. فمعنى ان انا بهديك عشان تبقى عارف يعني يبقى بهديك على حسابي يعني بس. فانت تختار تاخد على حساب كتاب واحد بس جزاك ان شاء الله. لكن انت عشان ترمزتني فلازم يعني يبقى ليكوا ان شاء الله. يا الله في اثنين هياخدوا ايه؟ الجن انت وهو مين يطلب ان واحد اثنين وفي كم واحد ياخد نور البيان؟ بسم الله ما شاء الله ده انتوا متامرين عليا فانت ما خدتش نور البيان مش كده؟ طب نعد واحد اثنين ثلاثه اربعه انت طلبت يا شيخ؟ خمسه ناصر طلبت يا ناصر؟ ها؟ هو كتاب بيتحدث عن الجن وكتاب بيتحدث عن الخشوع والشك والنسيان في الصلاه. يبقى نور البيان. ها نور البيان. ها نور البيان نور البيان. طب عدوا اللي عايزين نور البيان كام؟ انا مش عارف كام. 12 ها انت 14 مش هجاوب على اسئله يا محمد الله يرضى عليك عشان اجاوبك يبقى اجاوب غيرك. ما هي عايزين مساكت حضرتك المعقول بيتكلم عن الفضائل هو كده مش خارج عن عنوان الكتاب. تاريخ المعاصر. طب اللي بيطلع الشريط او المحاضر من اول واحد هيعتقد عايز يتكلم في السيره او يتكلم في يا حبيب قلبي هو واخد التاريخ او هيتكلم عن التاريخ من خلال الناس اللي دخلوا دمشق. وده مش معنى ده معنى كده هيتناول كل الاحداث برضه بس من خلال الناس اللي دخلت دمشق. بس. وده علم التاريخ. ما هي هو اللي بيسجل التاريخ ايه؟ والاصل في التاريخ ايه؟ الاصل في التاريخ ايه؟ الاصل في التاريخ ايه؟ الاصل في التاريخ ايه؟ الاصل في التاريخ ايه؟ مش قادر تجاوبني. الاحداث، احداث دين اللي بيصنعها افراد، هو هيتناول الاحداث من خلال الافراد. هو ده التناول الصح للتاريخ. هو ده التناول الصح للتاريخ. انت عايز تتكلم عن الخلافه العباسيه. مش هينفع تتكلم عن الخلافه العباسيه لما تجيبهم واحد واحد تتكلم عنه. عايز تتكلم عن الخلافه الامويه مش ينفع يتكلم عن الخلافه الامويه اللي جبت واحد واحد اتكلمت عنه. فهو بيتناول التاريخ من خلال الافراد. ولذلك ايه؟ في ناس بتعكسه. يعني هو بيتناول التاريخ من خلال السنه، يجيب السنه وايه الاحداث اللي وقعت فيها. وفي ناس بتتناول التاريخ من خلال الشخص. الشخص ده كان موجود في سنه كذا. اللي عمله ايه؟ اكثر التاريخ دقه هو تناول التاريخ من خلال الافراد. اكثر التاريخ دقه. عشان تبقى عارف ليه؟ لان لما اجي اتناول التاريخ من خلال سنه قد اكتفي بذكر حدث، لكن لو ذكرت الافراد مش هسيب ولا حدث. يعني انا ازاي بقول؟ لما اجي اتناول التاريخ من خلال فرد فرد دي مساله شاقه جدا، اصعب تناول للتاريخ. احنا ما سيبنا شيخ التاريخ. نعم التاريخ مش محتاجها يا شيخ حضرتك، اللي بيتكلم عن مولده وفاته يعني ايه بقى نجيب التاريخ وانت ومين قالك ان احنا نتكلم عن مولده ووفاته بس التاريخ بيسقط مين اللي قالك ان احنا نتكلم عن عن عن, عن, عن مولده ووفاته بس مين اللي قالك هو الراجل بيجيب كده طب كان هو استنى بس لما جيت اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ها ها بخارج التاريخ تقولت انت ما انت وحصل ايه ولما ماتت وقال ايه وعمل ايه كل ده جبته منين من خلال الافراد ده ادق تناول التاريخ اتعلمها دي ادق تناول التاريخ من خلال الافراد ولذلك ده اللي عمله ابن كثير ابن كثير يقول لك سنة 500 بيجيب سنة 500 دي عن طريق ايه توفي فيها فلان تعالى نقول لك فلان ده عمل في حياته ايه وفلان عمل في حياته ايه ده ادق واصعب تناول التاريخ الترجمه ما هو الترجمه معناها يا اخي الترجمه معناها ايه الترجمه معناها ان انا بذكر تاريخ بذكر تاريخ بذكر تاريخ خلاص دي الترجمه بذكر تاريخ فلو هو جاب واحد يتكلم عنه باسمها ترجمه لكن ده ما جابش واحد ده جاب 500000 واحد فمعنى نجيب 500000 واحد يعني هتكلم عن 500000 واقعة و 500000 حدث و 500000 حكاية و 500000 خدها قاعدة كده تعلمها أدق أنواع التاريخ اللي يأخذ من خلال الأفراد اللي يأخذ من خلال الأفراد ليه؟ أنا لو أتكلم عن حدث أقول العشرة اللي بحضروني في سنة كذا في مسجد كذا لكن عشان أتكلم عن كتب العشرة بقى فهو ده التاريخ الصح والله